إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه سورة، سورة يونس، ذكرنا في الدروس الماضية كأن موضوعها موضوع علاج الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه وإعذاره للناس وطريقة معاملة الناس ومقابلة الناس للرب تبارك وتعالى. الله بأسمائه وصفاته ومعاملته سبحانه وتعالى الحسنى لعباده، والإنسان الكافر في جحوده وعناده لربه سبحانه وتعالى. هذه سورة أخرى من صور المعاندة للرب تبارك وتعالى. يقول جل وعلا: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، فالضر والخير بيد الله تبارك وتعالى، وكل نجيه الله تبارك وتعالى لحكمة ورحمة بهذا الإنسان. فإذا أذاق الله تبارك وتعالى الناس رحمة، أي مطر بعد قحط، صحة بعد مرض، اجتماع بعد فرقة، رفع للسيف منهم بعد حروب وفتن، عدو يزيله عنهم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. إذا الفجائية، يعني بمجرد أن تزال يعني هذه الضراء ويأتيهم هذه السراء وهذه الرحمة، إذا على طول مباشرة يبدأون في المكر بالله تبارك وتعالى. وذكرنا أن المكر هو معناه في لغة العرب إيصال الضر للعدو بطريق خفي، بطريق يخفى على هذا العدو، ومعنى أنهم يمكرون بالله، يظنون أنهم يعني يوصلون الضر إلى الرب تبارك وتعالى بما يخفى على الله تبارك وتعالى. إذا لهم مكر في آياتنا، مسارعة إلى أن يعني يحاولوا ضر الله تبارك وتعالى، والحال أنهم لا يضرون إلا أنفسهم، وأول ذلك هي جحودهم نعمة الرب تبارك وتعالى ونسبتهم ما أنعم الله تبارك وتعالى فيه من رحمة إلى غيره جل وعلا. قال جل وعلا: ومعنى مكر في آياتنا، آياتنا هذه التصريف، تصريف الله تبارك وتعالى بالنعمة وبالضر، فالضراء والسراء كلها منه سبحانه وتعالى، وهي من آياته جل وعلا. آياته آية في الخلق، وآية كذلك في التصريف، فقد تكون في الخلق، فإن القحط مثلا والري والمطر آية، هذه آية وهذه آية، وتبديل الله تبارك وتعالى هذا بهذا آية كذلك، حياته في التصريف، في أنه يرسل هذه لعل العباد أن يستعذوا، ويرسل تلك النعمة لعلهم أن يشكروا، ولكنهم يبدلون هذا الأمر، يبدلون هذا الأمر وينسبون الخير إلى غير الله تبارك وتعالى، وقد ينسبون الضر إلى الله تبارك وتعالى ولا يعلمون الحكمة فيه، فيكون مكرهم بآيات الله تبارك وتعالى أي أنهم يفسرونها على غير وجه الصحيح. قال جل وعلا: قل الله أسرع مكرا. محاولتهم تبديل آيات الله تبارك وتعالى علمهم أن الله أسرع مكرا، أسرع في إيصال الضر لهم قبل أن يوصل الضر إلى والتبديل إلى آيات الله تبارك وتعالى. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، وهذا في من تفسير يعني سرعة عقوبة الله تبارك وتعالى. إن رسلنا الملائكة يكتبون ما تمكرون، هذا الذي تبيتونه في الخفاء تفعلونه قد كتبه ملائكة الله تبارك وتعالى. وإذا كان الرب سبحانه وتعالى عنده الملائكة الذين يكتبون هذا، فلا شك أن الذي يدبر في الخفاء ليمكر بآيات الله تبارك وتعالى يفشل تدبيره، فإن تدبيره مفتوح ومعلوم عند الله تبارك وتعالى. صورة أيضا من صور يعني تفسر هذا المعنى، يعني مجيء الرحمة بعد الضراء ومسارعة الناس في الكفر بنعم الله تبارك وتعالى. هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الله سبحانه وتعالى الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي هداكم إلى هذا، هو الذي سخر البحر لتركبوه، هداكم إلى صناعة السفن فيه، هداكم إلى كيفية السير فيه، هداكم بما أقام لكم من الأعلام في النجوم التي في السماء. كل هذا الأمر إنما هو بتسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى. فهو الذي يسيركم في البر تخذون في الطرق وفي البحر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، والكل هذا من رحمة الله تبارك وتعالى ومن نعيمه، جاءتها ريح معهم، صرف الله تبارك وتعالى الأمر وجاءتها، جاءت هذه الفلك ريح عاصف، عاصف شديد الجريان، وجاءهم الموج من كل مكان لاختلاف جريان وهبوب هذه الريح، وظنوا أنهم أحيط بهم، أحيط بهم يعني أن الهلاك قد أحاط بهم من كل مكان ولا مجال لهم للنجاة، دعوا الله مخلصين له الدين. عند ذلك أخلصوا في دعائهم لله تبارك وتعالى أن ينجيهم من هذه الورطة التي أصبحوا فيها، يقولون: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. بالقسم، لئن لم نطل القسم، يعني والله يا رب لئن أنجيتنا من هذه يعني المصيبة العظيمة والورطة لنكونن من الشاكرين لك. ومن الشاكرين الشكر بالقلب، يعني نعترف ب يعني لك بنعمة والفضل أنك الذي أنجيتنا، ثم نسير يعني في الطريق الذي تحبه وترضاه، هذا من معنى الشكر. قال جل وعلا: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فلما أنجاهم الله، استجاب الله تبارك وتعالى دعاءهم هذا وهم على هذه الحالة من الاضطرار إليه واللجوء إليه. إذا هم، إذا الفجائي يعني بالتو والحال واللحظة، بمجرد ما كانت النجاة كان البغي. إذا هم يبغون، البغي الظلم والعدوان ومجاوزة الحد، يجاوزون الحد في الأرض بغير الحق، فسقا فجورا نسيانا لنعمة الله تبارك وتعالى، كل هذا من بغي. يناديهم الرب تبارك وتعالى: يا أيها الناس، هؤلاء المذكورون، إنما بغيكم على أنفسكم. إنما بالحظ، بغيكم هذا ظلمكم الذي تسعونه، تجاوزكم الحد في المعاصي والذنوب والكفر بيد الله على أنفسكم، يعني مغضبته وعاقبته وإثمه على أنفسكم في النهاية، فأنكم تجرون هذا الظلم على أنفسكم. والله لا يضر الله تبارك وتعالى، لا تضر الله تبارك وتعالى بما تفعل. مثال حياة الدنيا كيف يعني فسر الله تبارك وتعالى كيف تكون العقوبة لهم وأن بغيهم على أنفسهم؟ قال: مثال حياة الدنيا، يعني تمهلون في هذه الأرض تمتع بالنعيم الذي صرتم إليه، متاع الحياة الدنيا تمتعون فيه، ثم إلينا مرجعكم، أي في النهاية إما بأخذكم بعذاب مستأصل وإما بموتكم مرجعكم إلى بريكم وخليقكم سبحانه وتعالى، فننبهكم بما كنتم تعملون، نخبركم بعملكم هذا الذي عملتموه، وطبعا إخبار يترتب عليه يعني الثواب والعقاب طبعا من العقوبة. ثم فسر الله تبارك وتعالى إن متاع الحياة الدنيا، ضرب الله تبارك وتعالى مثل لهذا المتاع الدنيوي وأنه سريع الانقضاء، ينقضي سريعا. قال إنما مثل الحياة الدنيا، المثل هي صورة حسية تضرب لأمر معنوي، فيشبه هذا الأمر المعنوي وهو الذي يعني لا يرى بأمر حسي يرى فيقترب المعنى. إنما مثل الحياة الدنيا، مثلها في سرعة زوالها وانقضائها كما إن أنزلناه من السماء، الماء المنزل من السماء اللي هو ماء المطر، فاختلط به نبات الأرض، إذا نزل الماء على الأرض أنبتت الأرض من كل البذور، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، نبات مختلف الأشكال والألوان، بعضه تأكله يعني الإنسان وبعضه يأكله كالثمار والأشجار المختلفة ونحوها، وبعضه تأكله الأنعام من العشب النابتي، فاختلط به نبات الأرض. وهذا أيضا من الزينة والمتاع، اختلاط النبات بعضه ببعض على هذا النحو، هذا أحمر وهذا أصفر وهذا أخضر وهذا يأكله الإنسان وهذا يأكله الحيوان، فهذا منظر بديع جميل. مما يأكل، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، إذا أخذ الأرض زخرفها يعني بالنبات وزينت به، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظن هنا على ذلك اللي هو ظن بمعنى الرجحان الذي لا يعني لا لي لا لا ليس هو من ال يعني في قرة الأمر، ليس هو من العلم الحقيقي، لكن ظن أهلها، ظنوا يعني غلب على ظنهم أن خلاص ملكوا كل شيء وأن هذه الأرض بما عليها والسماوات يرهن أمرهم ورهن مشيئتهم، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. أمرنا هنا بالهلاك والاستئصال والإزالة، وهذا ليوم القيامة، ليلا أو نهارا يعني حال كونها بالليل يكون الأرض أو بالنهار تكون، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، جعلنا ما على الأرض حصيد، الحصيد هو أي شيء يكون على الأرض مثل عشب أو شيء ولكنه حصد، كأن لم تغن بالأمس يعني كأن لم تغن المغاني، والمغنى هو العمران والزيارة في وجود الناس والسكان، فنقول غنى المكان يعني معناها امتلأ بالأبنية والأشجار والسكان، كأن لم تغنى بالأمس يعني كأن لم يكن بها هذا العمران وهذا الناس والجنات، ما كأن شيئا مما كان عليها قد كان. هنا بين الله تبارك وتعالى أن الدنيا سريعة الزوال سرعة نبتة واحدة من نبات الربيع، شلون الماء ينزل على الأرض وبعد ذلك ينبت العشب ثم بعد ذلك يصبح هشيم تذروه الرياح، هذه للفترة الواحدة. ثم إن الدنيا كذلك يعني عمرها الكلي كذلك عمر الفصل، فإن عمر الدنيا تعمر ويصل أهلها إلى أن يظنوا أنهم قادرون على الأرض، غاصوا في بحارها وطاروا في أجوائها وظنوا أنها ملكهم، سخروا ما فيها، ثم يأتي يوم القيامة ينفخ في الصور فيزال كل ما على الأرض. يشبه هذه الآية قول الله تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدور الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فأصبح هشيما أي بعد مدة قليلة أصبح هشيم شهر شهرين تذروه الرياح، يعني تطيره الرياح لهذا الروض الجميل البديع. إذا به هشيم مهشم اللي هو العشب الذي قد تحطم بشأن المكت تذروه الرياح في كل اتجاه. وأتاها أمرنا، وهذا المجيء لأمر الله تبارك وتعالى يأتي الناس بغتة لا يشعرون به، كما قال تبارك وتعالى عن الساعة ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه تقوم الساعة وإن الرجل لا يلوط حوضه للإبل، يعني لإبله، فلا يسقي فيه، وإنه لا يأكل الطعام يرفع اللقمة إلى فمه فلا يدخلها فيه، يعني يأكل الطعام فتبقى اللقمة، تقوم الساعة واللقمة في يده لا يدخلها يعني في فمه، فتقوم والناس في أشغالهم وأعمالهم وأكلهم وشربهم كأنه لا يعني خبر عندهم بهذا الأمر، فهي تقوم ليست لا تأتيهم وهم يعني مستعدون لها يعرفون بمجيئها. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمان. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، وقول الله تبارك وتعالى ليلا أو نهارا هذا كذلك من إعجاز القرآن، فإنه قد علم أن الليل والنهار لا ينفكان عن الأرض، ليلا في بعضها ونهارا في بعض، تأتي ليلا أو نهارا، ما قال الله يأتيها نهارا ولا قال يأتيها ليلا، وإنما قال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، ليلا في بعض أماكنها ونهارا في بعض أماكنها، لأنها تكون على هذا النحو. فجعلناها حصيدا، جعلناها الأرض كلها بما كان عليها من أبنية ومساكن ومعالم وزينة وزخرف، أصبحت حصيد، أمر محصود كأن لم تغن بالأمس، كأن لم يكن بها هذه الحياة والحركة والنمو ويزرع. كذلك نفصل الآيات بقول مفهوم هذا أن من يتفكر في هذا الأمر لا يفيد هذا التفصيل، هذا التفصيل لا ينفعه ولا يفيد. ثم قال جل وعلا والله يدعو إلى دار السلام. والله سبحانه وتعالى عندما أنزل كتبه وأرسل رسله سبحانه وتعالى إنما يدعو إلى دار السلام، ودار السلام هي الجنة. سميت دار السلام، السلام من السلم والسلام من السلامة، فأما في السلم فالجنة لا تباغض فيها ولا حرب فيها ولا شجارة فيها، ما فيها رجل يبغض رجلا لا بقلبه ولا يعتدي عليه بأي صورة من صورته، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما كل سلام، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابل. فليس في الجنة خصومة بين رجلين ولا بين رجل وامرأة، فزوجات الرجل في سلم تام، والناس أهل الجنة بعضهم مع بعض أهل الإيمان في أخوة ومحبة تامة، فلا حرب ولا تباغض فيها ولا شحناء فيها. ثم هي دار السلامة كذلك، السلامة من كل شر، فلا شر في الجنة بأي صورة من الصور، أي شر كمرض ألم حزن نقص من أي نوع من النقص فلا فيه، لا شيء فيه، فسلمت من كل أذى، فأهل الجنة لا يبولون ولا يبصقون ولا ينفخطون ولا يتغوطون، رشحهم المسك، رشح عرقهم المسك، فلا لا ألم فيها لا قذارة فيها، فهي قد سلمت من كل آفة، ما في آفة، آفة تأتي من مرض أو نقص لا يوجد فيها، فيدار السلام السلامة من كل شيء. قيل أيضا دار السلام، السلام هو الله سبحانه وتعالى، السلام هو الله من أسماء الله تبارك وتعالى أنه السلام، فدار السلام تكون هنا بهذا المعنى دار الله، دار الله المسمى بالسلام سبحانه وتعالى جل وعلا، وهذا يكون إضافة يعني الملك إلى مالكه. والله يهدي إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي هنا بمعنى يوفق، يوفق في الدخول في الطريق إلى هذه الدار من يشاء، مشيئته اختياره وإرادته سبحانه وتعالى، إلى صراط مستقيم، إلى طريق مستقيم يوصل، الذي يوصل إلى هذه الدار. فدعوة الله تبارك وتعالى لهذه الدار دعوة عامة للجميع، والهداية خاصة، فالدعوة للكل، كل يدعو، ولكن من يستجيب هو الذي يدخل الدار. وقد فصل النبي ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل بنى دار وصنع فيها مأدبة ثم أرسل داعي، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للرب سبحانه وتعالى، للرسول صلى الله عليه وسلم، وللجنة. فقال: مثلي ومثلكم كمثل رجل بنى دارا وصنع فيها مأدبة، المأدبة الوليمة أو العزيمة، وأرسل داعي، أرسل داعي قال تعالى: ادعوا الناس أن يأتوا إلى هذه الدار يدخلوها ويأكلوا من يعني من هذه العزومة وهذه الوليمة. يقول: فمن أجاب الداعي، الذي يجيب الداعي يقول: يا جماعة تعالوا تفضلوا على دار جديدة وادخلوا فيها وأكلوا منها، الذي يجيب الداعي يدخل الدار ويأكل مأدبة، والذي لا يجيب الداعي لا يدخل الدار ولا يأكل مأدبة. يقول النبي: فأنا الداعي، والدار الإسلام، والمأدبة الجنة. فالرسول يقول: أنا الداعي، فهو داعي الله تبارك وتعالى، والله دعي. والدار هي الإسلام، والله دعانا أن ندخل الإسلام، والمأدوبة التي فيه الجنة. فالذي يجيب داعي الله تبارك وتعالى يدخل الإسلام، ومن دخل الإسلام حتما دخل الجنة وأكل منه. فالله سبحانه وتعالى يخبر، قال: والله يدعو إلى دار السلام، ودعوته سبحانه وتعالى بطريق رسله الذين أرسلهم يدعون الناس إلى دار السلام، إلى الجنة، الدخول في الدين، إذا دخلوا في الدين دخلوا هذه الدار، ولكن يوفق ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإن الدعوة عامة لكن الهداية خاصة، وطبعا الهداية هذه لأسبابها، لما استحقوا يعني أليس الله بعلم بالشاكرين، لما استحقوا أن يكونوا من أهل هذه الدار هداهم الله تبارك وتعالى إلى صراط مستقيم، طريق يعني مستقيم على خط واحد إلى الدخول في هذه الدار. ثم بين سبحانه وتعالى بعد ذلك يعني ثوابه ومجازاته سبحانه وتعالى لأهل طاعته ولأهل معصيته. قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. للذين أحسنوا يعني عند الله تبارك وتعالى، وأحسنوا الإحسان لا شك أنه بالإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعة الرسل، القيام بما أمر الله تبارك وتعالى. فالدين يعني سمع وطاعة، وهذا هو الإحسان، وهذا هو الإحسان. للذين أحسنوا بإيمانهم بالله تبارك وتعالى وطاعتهم للرسل الحسنى، والحسنى الجنة، وذلك أنها أحسن الأماكن. الحسنى أصل صيغة مبالغة من الحسن، فنقول حسن أحسن حسنى، فالحسنى اللي هي الأحسن، فالحسنى لا شك أنه لا أحسن من الجنة، لا أحسن ولا أتم مكان يعني جزاء لأهل الإيمان من الجنة الحسنى. ثم قال تبارك وتعالى والزيادة عن الحسنى, فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم رحمه الله أن الزيادة هي الجنة, الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى, وأن الله تبارك وتعالى يقول أهل الجنة يناديهم يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم, فأقول يا رب وماذا نريد وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, يعني لا مجال عندهم لأن ينتظروا زيادة على ما هم فيه من الثواب والنعيم. فيكشف الله تبارك وتعالى يعني عن وجهه لهم, فيرون الله تبارك وتعالى فلا يرون أنهم أعطوا شيئا يعني أفضل وأحب إليهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى, يروا أن كل ما أعطوه في هذه الجنة هو قليل بالنسبة إلى يعني تمتعهم بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فالله يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. في الموضوع الرهق هو التعب والمشقة والغطاء والعلو, ولا يرهق وجوههم قتر, القتر هو السواد الغبار الأسود, ولا ذلة, الذلة أمر معنوي لكنه يصيب الوجوه بالسواد والخشوع, فإن الإنسان الذي يكون في ذل يسود وجهه وينكسر ويظهر عليه يعني أثر هذا الذل, وكذلك الذي يعلوه شيء من الغبرة والغبار الأسود يسود وجهه, فلا تسود وجوههم بأي صورة, لا بالأمر المعنوي اللي هو الذل ولا بالأمر الحسي اللي هو القتر. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك بالإشارة بالبعيد تعظيما لشأنهم أصحاب الجنة. الصحبة تقال للملازمة الطويلة أو تقال للملك, أقول أنا صاحب هذه الدار يعني مالكها, وفلان هذا صاحبي يعني لأنه يلازمني ملازمة يعني طويلة. فأصحاب الجنة سموا أصحاب الجنة لأنهم ملاكها, الله ملكهم إياها فأصبحهم أصحابها, أو صحبتهم أنها أصبحوا ملازمين لها ملازمة طبعا لا تنقطع ولا تنتهي. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون, هم هؤلاء المذكورون فيها في هذه الجنة يعني لا في غيرها خالدون يعني ماكثون مكثا لا انقطاع لهم. هذا هو إكرام الله تبارك وتعالى وإنعامه لأهل طاعته للذين استجابوا لأمر الله عز وجل. يبقى الصورة المقابلة الطرف الآخر, أهل الكفر والعناد. قال جل وعلا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات, كسبوها يعني جمعوها على أنفسهم, سمي كسب, الكسب غالبا يقال للخير, أقول كسبت هذا المال, وقد يقال للشر, يقال للشر كذلك أنه كسب شر. والذين كسبوا السيئات يعني عملوا السيئات فأخذوا نتيجة وثواب يعني و عقوبة هذا العمل من السيئات. والذين كسبوا السيئات نادوها بفعلهم, والسيئات جمع سيئة, والسيئة كل معصية سيئة, وسميت سيئة لأنها تسوء صاحبها, لأنها تسوء تجعله في السوء. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها, يجازى على كل سيئة أساءها بمثلها أي عقوبة, عقوبة من عند الله عز وجل جزاء سيئة بمثلها. وترهقهم ذلة, ترهقهم تعلوهم, ذلة هذا امر معنوي انها تعلوهم تعلو وجوههم فيصبحوا يعني منكسرين خاشعين. ما لهم من الله من عاصم يوم القيامة، ما لهم من الله من عاصم، عاصم يعني مانع يمنعهم من عذاب الله تبارك وتعالى. لا لهم ولي، لا لهم سند، لا لهم ظهر، يعني ما في اي احد يستطيع ان يمنعهم من عقوبة الله تبارك وتعالى. ما لهم عاصم يعصمهم من ايقاع الرب تبارك وتعالى العقوبة به. ما لهم من الله من عاصم كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. هذا تشبيه الله تبارك وتعالى لسواد وجوههم في هذا الموقف العظيم، وانه وجوههم هذه كأنها اخذ قطع من الليل المظلم الذي لا يرى الانسان فيه شيء، واخذ هذه القطع المظلمة ووضعت ستائر على وجوههم عياذا بالله، يعني كأن وجوههم اصبحت من السواد كأن عليها قطع مقطوعة من الليل ولصقت في وجوههم، كأنما اغشيت غطيت وجوههم بقطع من الليل مظلمة، من الليل المظلم الذي لا ضوء فيه. وطبعا سواد وجوههم على هذا النحو سواد حقيقي، ويكون من الكمد والغيظ والمشقة والمعاناة التي يعانونها يعني قبل دخولهم النار عياذا بالله. أولئك، والإشارة بالبعيد تحقيرا وتوبيخا لهم وإبعادا لهم، أصحاب النار، أصحابها كأنهم ملاكها كأنهم ملكوها، أو أصحابها ملازموها في صحبة واحدة، هم فيها خالدون، هم هؤلاء المذكورون فيها في هذه النار خالدون، يعني ماكثون مكسا لا انقطاع له عياذا بالله. إذن هذه الصورة، هذه يعني ثواب الله تبارك وتعالى بالنسبة لمن آمن، وهذه عقوبته سبحانه وتعالى بالنسبة لمن كفر. ثم بدأ الله تبارك وتعالى في الآخرة يبين يعني كذلك صور من صور النكال والوبال الذي يكون له، وضعف يعني الحيلة وضعف الوسيلة، وكذلك بيان خزيهم وعارهم في أن الذي فعلوه وعبدوه كل الأمر يتخلى عنه. قال جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا، كلهم العابد والمعبود، ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. ثم نقول الذين أشركوا، لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى، مكانكم، يعني إلزموا مكان، يعني يوقفون في مكان معين، فقل إلزم مكانك الذي أنت، أنتم المخاطبون وشركاؤكم الذين كنتم يعني تدعونهم من دون الله تبارك وتعالى وتظنون أنهم شركاء. ثم قال جل وعلا: فزيلنا بينهم، زيلنا يعني أزلنا هؤلاء عن هؤلاء، جعلنا الشركاء في مكان وهؤلاء الأتباع والعباد في مكان آخر. قال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون. تبرأ هؤلاء الشركاء الذين كانوا يعبدونهم وقالوا لهم: ما كنتم إيانا تعبدون، ما أنتم، لا نعترف أنكم كنتم يعني تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، يعني إن كنتم تريدون شهيد يكفي، تكفي شهادته عن كل شهادة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي كان حاضرا وقد رأنا ورأى، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، يشهد بيننا إن كنا عن عبادتكم لغافلين، كنا غافلين عن عبادتكم وما درينا بعبادتكم هذه، ولا وافقناكم عليها ولا قبلناها منكم، وإنما أنتم عبدتمونا ونحن لم نرد هذه العبادة ولم نسمع بها ولم نعرف عنها. طبعا الشركاء الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى نستطيع أن نقول إنهم على أنواع، نوع عبد دون إرادته ودون علم، كعيسى ابن مريم عليه السلام، فإنه عبد بعد أن رفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء. وجاء من يظنون أنهم أتباعه من قال هو ابن الله وأنه نزل فينا وخلق من مريم وصلب ليحمل يعني عنا الخطايا ورفع على السماء ثم يأتي إلى آخر ما يهرطقون بالنسبة لعيسى، وعبدوه وقالوا اعطوه صفات الرب، قالوا هو إله من إله، إله حق من إله حق، يحيي ويميت ويدخل الجنة ويدخل النار، فاعطوه صفة الألوهية وعبدوه. لكن هل كان عيسى في وقت من الأوقات عالما بذلك راضيا بذلك؟ لم يكن يعلم شيئا من هذا ولا رضي بشيء منه. كذلك من هؤلاء الملائكة عبدهم مشرك العرب وقالوا عنهم إنهم بنات الله، وقالوا إنما نعبدهم ليقربنا من الله زلفى، وكانوا يهتفون بأسمائهم ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك، إلا شريكا هم ملائكة تملكه أنت وما ملك لا يملك معك، لكن عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. ولكن هل كان الملائكة مقرين بهذا الذي فعلوه؟ الجواب. وكذلك سائر الأنبياء والصالحين ممن عبدوا وهم لم يرضوا بهذه الأمر، هذه نوع. ويسمون شركاؤهم من حيث اعتقاد المشركين فيه. قسم آخر من يعني المخلوقات مخلوقة كالشمس، فقد عبدوا الشمس وسموها الإله، وعبدوا النجوم وعبدوا الكواكب وعبدوا القمر وعبدوا الرياح وعبدوا كثير من هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى. قسم آخر آلهة صنعوها بأيديهم، أصنام وتماثيل صنعوها وادعوا فيها الألوهية، إما رمز لمخلوقات عظيمة كما عملوا القمر رمز على الأرض وللشمس رمز على الأرض ولهذه النجوم رمز على الأرض وجعلوا هذه الرموز وعبدوها لعبادتهم لما في الأرض، وإما تماثيل لناس صالحين كاللات كما قال ابن عباس إن اللات كان رجلا صالحا يلت السويق للحاج، فلما مات بنوا له يعني هذا البناء، وإما أصنام بمعنى آخر كأساف ونائلة وغيره، وإما باختراع شيء خيالي إله خيالي ويصنعون له يعني هذه التماثيل. ما مصير هؤلاء؟ أخبر الله تبارك وتعالى أولا بالنسبة إلى هذه المخلوقات التي عبدوها من دون الله تبارك وتعالى، فإن الله تحقيرا لهم يضعهم هم وما عبدوه في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أنتم والذي عبدتموه من هذه الأحجار والأوثان حصب جهنم. ومعنى حصب أصل مأخوذ من الحصباء وهو ما يؤخذ به من الحجارة الصغيرة هذه ويحصب به يطرق، أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، فلو كان هذه الأصنام التي عبدتوها آلهة معنى إنه إله يعني معبود بحق ينفع عابده، ومن النفع أنه يرفع الضر عنه، ما وردوها، ما كان يريد يدخل النار لأنه على الأقل يدفع الضر عن نفسه، فما لم يستطع، من لا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه لا يكون إلها. فالله يقول لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فهؤلاء، وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة كل من كان يعبد شيئا فليتمسك، كل واحد كان يعبد شيء تمسك به، فيأتي هذه الطواغيت والأصنام تمثل لأصحابها، يجي كأمثال لأصحابها فيتمسكون به، فيلقون هم وإياهم في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ويبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، ويبقى اليهود والنصارى إلى آخر الحديث. الله تبارك وتعالى أيضا يبكت ويؤنب ها هؤلاء المشركين بما عبدوهم من آلهة لم يرضوا بهذه العبادة وكانوا غافلين عنه، انهم عيسى ابن مريم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا يوم القيامة في الموقف قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني لا يحق لي ولا يصح مني ولا يجوز لي أن أقول ما ليس لي بحق، أنا رسول مؤتمن على رسالة، إن كنت قلته يعني أمرت الناس بأن يعبدوني فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا أعبد الله ربي وربي. هذه شهادة عيسى: أنا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، إلا الذي أمرتني أن أبلغ، أن أعبد الله ربي وربك، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، كنت شهيد على قومي ما دمت فيهم. رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. فهذا كل التبكين، خطاب الله تبارك وتعالى إلى عيسى عليه السلام أمام هؤلاء الذين عبدوه، يكون هذا التبكين والتقرير. الله يقول أيضا: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك. في الموقف إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم الذين كانوا يعبدون قالوا ربنا، يعني يا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك، هؤلاء الذين دعوناهم من دونك. قال تبارك وتعالى: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. فألقوا أي هؤلاء المعبودون إليهم القول إنكم لكاذبون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. كفى بالله شهيد، يعني تكفي شهادة الله تبارك وتعالى التي لا يحتاج معها إلى شهادة أحد، بيننا وبينكم، يحكم بيننا وبينكم، إن كنا يعني والله قد كنا عن عبادتكم لغافلين، لأن كنا موتى ولا وأنتم عبدتمونا ولا علم لنا بهذه العبادة، لم نأمركم بها ولم ندري عنها. ولذلك أخبر سبحانه وتعالى أن أضل إنسان هو هذا الذي يدعو من يظنه إله، والحال أنه ليس إله، وهو لا يسمعه ولا يستجيب له. شلون تدعو إله تطلب منه نفعك وضرك وتعوذ من دون الله، والحال أنه ما يدري عنك، لا يسمعك ولا ينفعك. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ترك الله جعل يدعو هذا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لو ظل يدعوه ليوم القيامة لا يستجيب له، وهم عن دعائهم غافلون. هو غافل عن دعاء هذا العابد الذي يعبد. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، إذا حشر الناس يوم القيامة وجاء هذا المعبود وهذا العابد كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. يكفر بعبادته يقول: لا شفتك ولا أعرفك ولا عمري سمعتك، دعيتني من دون الله، لا أمرتك بهذا ولا بهذا. فهذا العباد الصالح. فعباد الله تبارك وتعالى الصالحون شأن عيسى بن مريم عليه السلام ومن عبد من الصالحين يتبرؤون ممن عبدوه ويفزعون الله تبارك وتعالى ويقولون: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قال جل وعلا بعد ذلك: هنالك، بعد أن يظهر للكل أن هؤلاء إنما عبدوا باطلا وأن عبادتهم لهؤلاء لم تكن صحيحة وأن هؤلاء الصالحين ما عرفوا عنهم يعني هذه العبادة المزعومة، هنالك في هذا الوقت تبلو كل نفس ما فيها، تبلو من البلاء بمعنى تختبر، تختبر كل نفس ما أسلفت يعني ما قدمت، تعرف حقيقة ما قدمت، يظهر بعد اللي قدمته هذا يظهر لهؤلاء المشركين اللي قدموا هذا كان عبادة ولا كان زيف لا حقيقة. فكانت عبادتهم لهؤلاء الذين عبدوهم زيف وهراء ما له أي حق. وأما الذين أسلفوا الحق والخير ودعوا الله تبارك وتعالى وعبدوا الله، نعم يعرفوا أنهم بالفعل عبدوا الله ويأتيهم الجزاء العظيم على ما قدموا. هنالك تبلو كل نفس ما خلص. كل واحد يعرف عمله الذي كان يعمله، يختبره هو كان ذهب خالص ولا عاد فالص وزخرف لا معنى. فمن عبد الله على الحقيقة رأى هذا، ومن كان يعبد غير الله تبارك وتعالى يبقى كان يجري وراء التراب ما يركض وراء يظن خير أول. كما قال جل وعلا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيام احسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيء ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. ردوا ارجعوا إلى الله، الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو مولاهم الحق. هذا المولى الحق ليس المولى الزائف، هذه المولى الذي اتخذوه من دون الله مولى زائف، ظنوه مولى وليس بمولى. والمولى هو الولي الذي يقوم بينك وبينه ولاية تجعله يواليك وتجعله وتجعلك توالي. فالولاية بين المؤمن وبين الله ولاية حقيقية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لا في الدنيا، ينصرهم يؤيدهم يقويهم يوفقهم، وفي الجنة ينيلهم الثواب والحقيقة. والذين كفروا وليهم الطاغوت، الذي يعبد الطاغوت ليش يسوي له في الدنيا ما ينفعه وهو بلاء عليه وشر عليه، وفي الآخر يكون هو وهو يعني إن كان هذا فيه هو في جهنم ولا في شيء. فالمولى الحق هو الله وغيره مولى باطل، كلها موالي باطلة. وردوا إلى الله مولاهم الحق، ردوا ارجعوا إلى الله، هذا المولى الحق. لو كانوا طبعا يعلمون أنه المولى الحق، لكن ما كانوا يعلمون أنه المولى الحق. وهنا مولاهم الحق، هذا المولى الحق بالفعل الذي لو عبدوه حق العبادة لكان أصبح وليا لهم سبحانه وتعالى، ولكنه ولي للمؤمنين فقط دون الكافرين. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كان يحكم. ضل، الضلال هو الغياب والذهاب، ذهب وانتهى وراح عنهم، عن هؤلاء المشركون ما كانوا يفترون، ما كانوا يفترونه يكذبونه. والافتراء انتحال الكذب، يعني ما كانوا ينتحلونه من الكذب من أن هذه آلهتنا وأنها توصلني الله وأن احنا نعبدها وأنها تنفع وأنها تضر، كل هذا أصبحهم وجدوه أنه لا معنى لا حقيقة له، أنه كان من الكذب والتضليل والزيف الذي صنعوه بعقولهم ولم يكن له أي حق. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. نقف عند هذا ولكم البعض بينك إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورضا بكم ورسوله.